إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وقرأ إبراهيم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الغصب. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين والأخرى صحيحة، فإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها. ذكرنا أن تصرفات الغاصب في المغصوب كلها باطلة، سواء كانت عقود ولا معاملات، هذا المذهب. في رواية أخرى أنها صحيحة، سيما في العقود. إذا قالوا صحيح يعني في العقود، صححوها في العقود، بمعنى لو أخذ ماله، اغتصب ماله فذهب به وتاجر وخرمه، أو أخذ مالا واشترى به عقارا فآجره، أو اغتصب عقارا فآجره سنين طويلة، لو قلنا هذه العقود باطلة، هذا على رأي، على المذهب، على القول الآخر الذي يصحح تصرفات الغاصب. قالوا لو أبطلنا تصرفات وقلنا كل العقود التي أجراها في المال المغصوب باطلة، تضرر المالك، لأنه سنين وهي معه يكريها ويستفيد منها وغلتها. إذا قلنا تلك العقود باطلة، بمعنى أن المالك لا يستحق أن يأخذ باطل، فلا يستفيد إلا الغاصب، فيتضرر المالك. هذا وجه من صحح عقود تصرفات الغاصب. والصحيح أن تصرفاته جميعا في العبادات والعقود باطلة. عرفنا هذا؟ فاسمعوا ما يقول في شرح معنى صحيح. والأخرى صحيحة مطلقا ذكره أبو الخطاب، لأن الغاصب تطول مدته غالبا وتكثر تصرفاته، ففي إبطالها ضرر كبير، وربما عاد بعض الضرر على المالك، فإن الحكم بصحتها يكون الربح للمالك والعوض بنمائه وزيادته له، والحكم ببطلانها يمنع من ذلك. هذا واضح. انتقل المسألة التي تليها. نعم. وإن اتجر بالدراهم، لأن غصبها واتجر بها، أو عروضا فباعها واتجر بثمنها، ولو قال بالنقد لعم، فالربح لمالكها. قال إن اتجر بالدراهم، اغتصب مالا من إنسان اتجر به ثم ربح آخر العام أو بعد عامين، ظهر له ربح. لمن يكون هذا الربح؟ للغاصب ولا للمغصوب منه، لمالك هذا المال؟ قال الربح يكون للمالك، ما يكون للغاصب. الربح يكون للمالك. وأما قوله ولو قال بالنقد لعم، يعني الشارح ينتقد المصنف رحمه الله، يقول بدل أن يقول وإن اتجر بالدراهم، يقول وإن اتجر بالنقد، يدخل فيه الذهب، لأن الدراهم لا تطلق إلا على الفضة. طيب ما بعده؟ فالربح لمالكها نقله الجماعة، واحتج بخبر عروة بن الجعفر، وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري. قال جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب، إن صح الشراء. وقال الشريف أبو الخطاب، تقرأ المسألة التي تليها. وإن اشترى في ذمتي ثم نقدها فكذلك. هذه مسألة ثانية. يقول أن الغاصب إذا اقتصب مالا ثم ذهب واحتاج إلى شراء بضاعة فما معه نقد فشرى في ذمته يعني شراها دين، فلآخر هذا رأى فلان يبيع دارا أعجبته بكم هذه فساومه بها فاشتراها على أنها في الذمة يدفعها أقساط أو بعد سنين، فوقع العقد على ذلك أنها اشتراها في ذمته بماله، ثم بعد ذلك أخذ المال المقصود فدفعه. فحتى هذه الصورة باطلة. لما نص عليها؟ لأن في قول في بعض المذاهب وعند الحنابلة كذلك أن الغاصب إذا اغتصب أموالا ثم ذهب فشرى حاجات له في ذمته، يعني القصد منها أنها في ماله، ثم بعد ذلك سدد ما في ذمته من المال المقصود، أن هذا يصح شراؤه، فالعقود صحيحة ليست باطلة. قال لا، هذه هنا في المذهب قال العقود هذه باطلة. عرفنا هذا معنى شراها في ذمته، لأنه هناك بعض الحيل في مسائل يتورط فيها بعض الناس فيذهبون إلى مفتين ليفتوا لهم وجه الحكم في هذه المسألة، فيبحثون عن مخارج لأنهم وقعوا في ضائقة. بعض الناس يجدون لهم حيلة للتخلص، فهذا الغاصب قال أنا احتجت هذه الدار وأرغب فيها ولا أستطيع في سنة من السنين أن أدفع هذا المال إلا بالمال المقصود، فيقال له اشترها في ذمتك، اشتري هذا الدار في ذمتك ثم ادفع من المقصود. وهذه الحيل إذا كان القصد منها التحايل على أمور باطلة بأسباب غير مشروعة فإن الله لا تجري عليه الحيل. ولذا الله سبحانه وتعالى مسح أقواما قردة وخنازير لأنهم تحايلوا على شرعه. الله سبحانه لما حرم على بني إسرائيل الصيد يوم السبت قال يوم السبت ما تصيدوا حرام عليكم الصيد، فكانوا ما يصيدون يوم السبت، فابتلاهم الله يأتي السمك يوم السبت شرعا، يعني ظاهرة الرؤوس لو قبضها الإنسان يقبضها بيده من كثرته، فإذا انتهى يوم السبت ذهب السمك فلا يجدونه، فعلموا أن صيده حرام. فما الذي فعل؟ انفتحوا قنوات في البحر، فيأتي يوم السبت من كثرة السمك ويتزاحم فيدخل في تلك القنوات فيأتوها فيقفلوها يوم السبت، ثم يأتي صبيحة يوم الأحد فيصيدونه. يقول ما صدنا يوم السبت، إنما صيدنا يوم الأحد. فاسألهم عن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلاهم الله بهذا لأجل أن يعجل لهم العقوبة. فجاءهم ناس عقلاء قال يا قوم الله عز وجل نهاكم عن الصيد يوم السبت، وهذا يوم السبت أنتم حجزتموه لا تحتالوا على الله، فأبوا ذلك. فلما أبوا ذلك انقسموا ثلاثة فرق، فرقة سكتت وما شارك، وفرقة نهت زجرت، وفرقة اصطادت. فأما الذين اصطادوا فمسخهم الله قردة وخنازير، وأما الذين نهوا فنصحوا نجاهم الله عز وجل، وأما الذين سكتوا فسكت الله عنهم، ما ندري ما الذي فعل بهم، هل حصل بهم مسخ كما حصل كذا أو لا، أنا لا أدري، لكن الذي نص الله على أنهم نجاهم هم الذين نهوا. يقول صلى الله عليه وسلم أو بعض أهل العلم أن صنيعهم قد لا يكون أكثر من كافر، الكفر بالله ونسبة الولد إلى الله أشد كفرا، لكن لما كانت هذه فيه مخادعة كأنهم يظنون أن الله أحد الناس نستطيع نخدعه ونضحك عليه، فجعلوه من باب السخرية، فكانت عقوبتهم شديدة، فمسخهم الله قردة. أصبحوا يوم الصباح وأتى الذين نهوهم عن ذلك فوجدوهم قردة، وكانوا يكلموهم: يا فلان ألم ننهك؟ فيبكي ينزل الدمع كذا. ثم ذهبوا. فالشاهد أن الحيل على إيجاد مخرج لأمر وقع فيه بسبب غير مشروع هذا لا يجوز. ولذا نص على هذه المسألة، قال: وإن اشترى في ذمته ثم نقدها من المال المقصود فكذلك لا يحل، يعتبر حرام. اسمع، اقرأ هذا الشرط: وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك، أي فالربح لربه، هذا هو المشهور، لأنه نماء ملكه أشبه ما لو اشتراه بعينه. وفي المحرر والمستوعب بنية نقده الثمن من مال القصد، وعنه الربح للمشتري. المشتري من هو؟ المشتري الغاصب. المشتري هو الغاصب. قال في رواية أن الربح للمشتري أي للغاصب، قلنا أن هذه رواية ليست المذهب. المسألة التي تليها: لو دفع المال مضاربة فربحه على ما ذكرنا، وليس يعني يقول أن الغاصب إذا أخذ هذا المال ثم جاء لأحد الناس خذ هذا المال فضارب به، إيش معنى ضارب به؟ يعني خذ هذا المال تاجر به، والربح بيننا وبينه. فالذي أخذ هذا المال ما يعلم أنه مقصود، فذهب وتاجر به فربح. فالربح يكون لمن؟ قال: الربح يكون لرب المال المقصود منه، ما يكون للغاصب شيء. طيب هذا الذي تاجر بالمال، قال: إن كان يعلم أن المال مقصود لا شيء له، وإن كان لا يعلم فيذهب ويأخذ نصيبه من الربح من الغاصب، لكن ما يأخذه من الربح الذي حصل للمال، يقوم يداعي الغاصب فيأخذ منه أجرة عمله. نعم. وليس على المالك شيء من أجر العامل، لأنه لم يأذن فيه. ثم إن كان المضارب عالما بالغصب فلا أجر له لتعديه بالعمل، وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجر مثله، لأنه استعمله بعوض لم يسلم له فلزمته أجرته كالعبد الفاسد. وإن اختلف في قيمة المقصوب أو قدره، بأن قال: قصدتك ثوبا، قال: بل ثوبين، أو صناعة فيه، بأن قال المالك: كان كاتبا أو ذا صنعة، فالقول قول الغاصب. قال: إذا اختلف، يعني استطاع أدرك المغصوب منه ما له عند الغاصب، معنى أدركه إيه؟ يعني استطاع الحصول عليه بقوة السلطان أو بقوته هو، فاسترد المال، فادعى أن هذا المال ناقص في قدره أو صفته، قال: هذا المال ليس المال الذي اقتصدته مني. الغاصب يقول: لا، بل هو. المالك يدعي أن المقصود 200 درهم، والغاصب يقول 50. أو اختلف في الصفة، قال المقصود منه: أنت أخذت مني 5 شياه بأطفالها بأولادها، والغاصب يقول: لا، لم أقتصد إلا 5 شياه. فإن اختلف في الصفة والقدر، الحاكم ما في بينة، لو في بينة ما في إشكالات، لو كانت هناك بينة ما في إشكالات، لا بينة. القاضي يحكم لمن؟ يحكم للغاصب، القول قول الغاصب. لما قال القول قول الغاصب، هذا من باب الإنصاف والعدل، مو معنى ذلك أن الغاصب ما يلام وما يعاقب، لا يعاقب. وبينا فيما سبق أنه لو خوت أجرة عليه أن يدفع يعيد العين وأجرتها، فإذا أخذ دراهم وأنكر القدر أو أنكر الصفة، القول قوله. لما كان القول قول الغاصب؟ لأن الأصل أن الغاصب مدعا عليه زيادة والذمة بريئة. إذا قال: أنا أخذت هذا العبد اغتصبت هذا العبد وليس بك لا يعرفك بأمي. قال المقصود لا، كان العبد كاتب يعرف كذا ثم أنسيها، أنت سبب النسيان. والأصل أن العبد لما يولد يعرف الكتابة أو لا يعرفها؟ لا، الأصل براءة الذمة، والغاصب لا تحمل ذمته بشيء لا بينة فيه. وكذلك الزيادة في المال، إذا ادعى المال الغاصب أن هذا هو مقداره فالقول قوله، لأن الأصل أن ذمته بريئة. اسمعوا ما بعده. وإن اختلف في رده أو عيبه، لأن قال زانت فيه أصبع زائدة أو نحوها، فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الرد والعيب. وإن اختلف في رده أو عيب، الغاصب قال نعم أنا اقتصدت منك شيئا الفلاني لكن رددته إليك عليك، أنا رده لك، الغاصب لم ترده إلي. المقصود منه ينكر الرد، والغاصب يدعي الرد. أو الغاصب اغتصب دارا ثم أعادها، قال المقصود هذه الدار فيها عيب، فيها ثقب أو طوب منزوع أو بلاط مخلوع أو ما إلى ذلك أو خشب. الغاصب يقول هذا العيب موجود من حين الغصب. القول قول من هنا بالرد والعيب؟ القول هنا قول المقصود منه قول المالك، هناك قلنا قول الغاصب، أما هنا فقول المالك. لما قلنا قول المالك؟ أدعى المالك أنك هذا المقصود، المقصود أيها الغاصب، الغاصب أنا رددته، وأنكر المالك أن يكون ردك. والقول قول المالك لأن الأصل أن المال في يد الغاصب، فإذا رده لا بد من بينة. عرفنا هذا؟ وإذا فيها عيب، مثاله مر علينا في البيوع، لو اشتريت ثلاجة ثم ذهبت إلى البيت واشتغلت عندك، وبعد فترة أسبوع أو أسبوعين اتضح لك أن إحدى الدرجات لا تبرد، أو أن اللمبة التي فيها لا تضيء، أو أن سلكا فيها متآكل، فذهبت إلى المشتري فقلت هذه الثلاجة فيها عيب، قل هذا العيب ما حدث عندي، العيب عندك أنت. والمشتري يقول لا أنا أخذتها هي معيبة. القول قول من؟ الأصل القول قول البائع، إنه ما باعها إلا سليمة. الأصل قول البائع أنه لم يبعها إلا سليمة، فإن حدث عيب فهو في ضمان المشتري. كذلك الرد، فالعيب عند الغاصب دعوى، القول قول المالك، أنت أخذت مني شيء سليم، لأن الأشياء تكون سليمة ما تكون معيبة، فإذا كان فيها عيب فهو حادث. أما المال لم ترده إلي فأثبت أنك رددته، لأن الأصل أن المال تحت يدك أيها الغاصب. قلنا في هاتين المسألتين القول قول من؟ قول المالك. عرفنا هذا بالرد والعيب، القول قول المالك. نعم. وإن اختلف في وقت الزيادة قدم قول الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته. وإن شاهدت البينة المغصوبة معيبا فقال الغاصب كان معيبا قبل غصبه، وقال المالك تغيب عنده قدم قول الغاصب لأنه غارب. قال فلو زادت قيمة المغصوب واختلف في وقت الزيادة قدم قول الغاصب. قلنا لو اغتصب زيد من الناس سيارة فلان فأخذها ثم تلفت عنده، جلست عنده 6 أشهر، في ظرف شهرين زادت قيمة هذا النوع من السيارات، يوم مو سرقها اغتصبها، زادت قيمة السيارات، كانت قيمتها 5,000 وهي مستعملة، بعد شهرين أصبحت قيمتها 7,000، ثم تمكن المغصوب منه باسترداد الغصب، فالغاصب رد المغصوب، فلما رده يرده والزيادة التي حصلت فيها. قالوا له: هذه السيارة وصلت قيمتها في الشهر الفلاني 7,000، أنت دفعتها الآن وقيمتها 5,000، فيلزمك أن تدفع 2,000 قيمة الزيادة التي حصلت. فلو أنكر الغاصب قال: لا، ما حصلت زيادة في تلك المدة، ولم تكن هناك بينة، يقدم قول من؟ الغاصب. لكن لو في بينة أن الأسعار زادت، القول قول المالك، قول المغصوب منه. عرفنا هذه مسألة. لو اختلف في الثياب التي على العبد فهي للغاصب لأنها في يده ولم تثبت أنها لمالك العبد. لو اغتصب عبد وعليه ثياب أو فرس، اغتصب عبدا أو فرسا، ثم قدر المالك على رد المغصوب فأعاد الغاصب الفرس وهو عري، يعني ما عليه برذعة ولا سرج ولا لجام ولا شيء ولا ركاب، فقال المغصوب وهو المالك: الفرس ما كان كذلك، الفرس كان عليه سرج وكان فيه لجام وكان فيه ركاب وكانت حوافره ملبسة بالحديد، هذه كلها غير موجودة. فالقول هنا قول الغاصب، ولو وجد عليه سرج يقول الغاصب: هذا السرج لي أنا، لم أخذه بسرجه. القول قول، لأن الأصل اقتصاب الأشياء أن تكون مجردة عنها. كذلك لو اقتصب عبد فقال المالك: هذه الثياب التي على العبد لي أنا، المقصود المالك قال: هذه الثياب التي على العبد موجودة على العبد حين الغصب، وأنكر الغاصب وليست هناك بينة، فالقول قول الغاصب. عرفنا هذه، ننتقل للتي تليها. اسمعوا ما يقول: وإن بقيت في يده غصوبا لا يعرف أرباها تصدق بها عنهم بشرط الضمان خلقا. هذه مسألة ثانية. لو الغاصب ندم اقتصب كثير من أموال الناس عن طريق الخيانة أو الغصب، الأموال المحرمة عموما، الخيانة أو نكران الودائع أو جحد الأمانات أو التغافل عن الناس وأخذها خفية، ثم تكدست عنده أموال وأراد أن يتخلص منها، تاب وأراد أن يتخلص منها، إن علم أصحابها لا بد من ردها عليه، وإن لم يعلم أصحابها قال يتصدق بها، لكن يتصدق بها مع شرط الضمان، يكون ضامن. ايش معنى ضامن؟ يعني اغتصب من فلان 5,000 او خانه فيها، ثم بعد ذلك تاب فبحث عن هذا المغصوب او الذي خانه لم يجده، يبحث عن الورثة ولم يجده وايس منه، فهذا لأجل أن يتخلص من هذا الظلم يتصدق بال5,000 عن المغصوب منه، عن المالك، لكن بشرط الضمان. إيش معنى بشرط الضمان؟ يعني أن الغاصب ضامن لو يوما من الدهر ظهر هذا المغصوب، هذا المالك، فعرفه لا بد أن يدفع له القيمة، ويكون ثوابه هذا يخيره، يقول: أنا كانت عندي أمالك فتصدقت بها، هل تقبل؟ لو قال: لا، لا أقبل إلا مال، يدفع له مالك، يكون ثوابه للغاصب. وأما مسألة الغصب فحسابه على الله عز وجل. عرفنا هذه كلها في الودائع والأموال المحرمة. كذلك لو إنسان جاء مكة فوجد فيها لقطة، وجد فيه مال صار 100 ريال، ورقة فيها 100 ريال، فالتقطها. أصل اللقطة في مكة ما تلتقط إلا بشرط أنك تأخذها لتعرفها مدة أسبوع وشهر ثم سنة، ثم بعد ذلك إن حبيت تصدق بها وأنت ضامن، وإلا لا تحل لأحد أبدا، بخلاف النقطة في غير مكة إذا وجدها الإنسان يعرفها سنة ثم بعد ذلك تكون كأحد أمواله تستحله، أما في مكة ما تستحل أبدا. عرفنا هذا؟ فوجد هذه اللقطة فالأصلح ما تلتقطها، لأنك لو التقطتها يجب تعريفها وأنت ضامن لها. عرفنا هذا؟ إلا إذا أنت ضامن لها، بمعنى لو ظهر يوما من الدهر صاحبها فأنت مطالب بدفع قيمة اللقطة للصاحب هذا، لصاحبها أو ورثته أو من تعرف عنه، إلا إذا كانت اللقطة مما يخشى تلفه. لو وجدت خبز لو أصبح ثاني يوم لعفا وما استفاد منه الناس، وهذه السابلة ما يمر عليها أحد، فتأخذها وتتصدق بها يأكلها الناس ويطعمونها، ثم تبين بعد ذلك إن أحد سقط منه كذا فهو عندنا، أو طعام أو فاكهة مما لا يبقى. أما الأموال التي تبقى فلا تلتقط إلا لمعرف، إلا إذا عرفت أن هذا الطريق يمر عليه سقط الناس، بعض الناس ما يعرفون لا حلال ولا حرام، يتمنون أي شيء كان لو استطاعوا غصبا أو سرقة أخذوها. إذا علمت أن هذا طريق لا يمر عليه إلا هذا الصنف وأن هذا المال ضائع فتأخذه، فالأسلم لأجل أن تحفظه لصاحبه تسلمه للحاكم، لأن أي مال ضائع إذا سلمته للحاكم برئت الذمة، هذا أحفظ للمال، تأخذه للحاكم له ولاة وله نواب، فتسأل عن نوابه فتقول هذه سقطت كذا وجدتها في المكان الفلاني في المكان الذي كذا، تعينه يعلنون عنه هم شأنهم، هذا أبرأ للذمة، وإلا إذا رأيت لا تلتقطها. فالشاهد أن هؤلاء الذين غصبوا أموال الناس ثم تابوا وأرادوا التوبة، فالذي يرفع عنهم ما شغلت ذمتهم من حرام أنهم يعيدونها لأصحابها، فإن لم يجدوها فلورثتهم، فإن لم يجدوها يتصدقوا عنها بها، وإذا تصدقوا عنها ما ينسى يلتقط في مكة يقول أنا محتاج إلى هذه الدراهم ويوم أعود إلى قريتي أو بلدي هناك أنا أخرجها عنه، لا، أخراج عنه يكون في بلد الذي وجدت فيه المال الضائع، ما تصرفها في مكان آخر، هذه اللقطة في مكة أو غيرها. من وجد لقطة في مكان وتعلم أن هذا المكان هو لأهل الحي، واللقطة إنما هو أحد سكان الحي، فإن عجزت عن التعريف فتنفقها على فقراء أهل الحي، أو الغصب اقتصبت مالا من أحد أفراد هذا الحي ثم تبت ولم تعرف مالك هذا المال فتتصدق على فقراء هذا الحي لأجل أن تبرأ الذمة. وعاد أما المسألة مسألة مساءلة الله عز وجل للغاصب بما حرمه عن المغصوب شيء آخر، هذه في رد المال المحرم، كل المحرمات المال الضائع والمغصوب والذي فيه خيانة يتصدق به. وإذا كان ربا، إذا كان أموال ربا فيعيدها إلى أصحابها، فإن لم تعرف أصحابها فتتصدق عنها بهم، تصدق عنهم بهذه الأموال لأجل أن تبرأ الذمة، لا يصح بقاؤها عندك. اسمع ما يقول الشاعر: وإن بقيت بيده غصوب لا يعرف أرقابها فسلمها إلى حاكم برئ من عهدتها ويلزمه قبولها وله أن يتصدق بها عنه. ويلزمه قبولها، يلزم الحاكم، ليه قال يلزمه قبولها؟ لأن في إحدى الغزوات أيام الصحابة رضي الله عنه جاء فلان فأخذ من المال الغنائم من مال الغنائم قبل القسمة وأخفاها، فلما وقعت القسمة وانصرف الناس جاء بالمال إلى الخليفة رضي الله عنه، قال هذا المال حصل مني كذا وكذا وأنا سمى غلول وأنا اقتللته من أموال المجاهدين، قال أنا لا أقبله، المجاهدين انتهوا وانتشروا ما أعرف ما كان أماكنه. ثم ذهب الخليفة وجاء خليفة آخر فدام إليه وقال له مثل ما قال الأول، قال المجاهدين صرفوا وتبعثروا ولا أعرف أمكنتهم لا أقبله منك. فجاء إلى معاوية رضي الله عنه فأخبره قال خذه وتصدق به عن المجاهدين، أما أعيان فلا أعرفها ولعلها تقع عنه. وهكذا المال الذي يغتصب فلا يعرف صاحبه يتصدق بها عنه، وكذا أموال الربا إذا علم أصحابه يعيدها إليهم فإن لم يعرفها يتصدق بها عنه. وأما الربا الذي يعطاه المرء ما يأخذه من المرابيين، لكن وضع فلوسه في بنك وأعطوه قال هذا المال فائدة وعلم أنها ربا، فلما يتصدق بها ما يتصدق بها لأجل الثواب، لا يتصدق بها لأجل أن يتخلص منها، لا تعيدها إليهم لأن فيها إعانة على الظلم، ولا تحرقها بالنار لأن فيه إفساد، ولا تأكلها لأنها لا تحل لك، لكن ادفعها إلى محتاجين انتفع بها، المحتاج جاز أن يأخذها لأنها حرام عليك، قد تكون جائزة حرام في حق غيرك، فتخلص بها بالصدقة. نعم اقرأ ما بعد. وله أن يتصدق بها عنهم على الأصح بشرط الضمان كاللقطة، لأنه عاجز عن ردها إلى مالكها، فإذا تصدق بها عنهم كان ثوابها لأرضابها فيسقط عنه إثم غصبها، وفي ذلك جمع فيسقط عنه إثم غصبها، لا ما يسقط عنه هكذا يقول، لكن كأنه أراد أن يقول الله أعلم أن إثم هذا المال بقاء عنده ينتهي منه، أما الغصب لا، هذا بينه وبين الله عز وجل، إن لم يستسمح المغصوب هذا أمر إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، ما يقال يسقط عنه، لكن إثم هذا المال لأجل أن تتخلص منه أعده إلى صاحبه أو تصدق به، بقي عندك فالإثم ماض، فلأجل أن تنتهي من ذلك تصدق به أو أعده إلى صاحبه، أما إثم الغصب ما يرتفع بذلك. نعم. ففي ذلك جمع بين مصلحته ومصلحة المال، لكن بشرط الضمان، لأن الصدقة بدون ما ذكر إضاعة لمال المالك. لا نعم، قلنا في اللقطة المال أمره صعب، أكثر الناس لا تظهر تقواهم إلا في المعاملة بالدرهم والدينار، يظهر ورع الرجل في البيع والشراء وفي البضائع وفي الأمانات حين تأتمنه، لأن الإنسان قد يصلي ويصوم وكذا لكن لم يبتلى بمثل هذا، فإذا ابتلي بمثل ودائع نسيها أصحابها أو أن صاحب الوديعة ينسى ووضع عنده 10,000 ثم نسي، قال كانت عنده 5,000 قال نعم ويعلم أنها 10,000 ويسكت عن البقية، كثير من ضعاف النفوس يظهر مدى التقوى في الفتنة بالمال، فلذا قال لعلك رأيته يصلي، لما جاء إنسان يزكي بفلان قال أنت شفته في المسجد يصلي، ولا رأيته يصوم يوم الاثنين والخميس أو رأيته، قال لا لا ليس كذا، هل عاملته بالدرهم والدينار، فيعلم أن هذه المسائل خالمة فيها محكات فيظهر فيها ضعف الإنسان نسأل الله العافية وعزيمته وبقاء وعدم بقاء. فالذي يبتلى بشيء من الحاجات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بفضله ولا يفينا إلا إليه. يبتلى الإنسان بحاجات، فلما تزعجه تلك الطلبات وتقرصه تلك الأمور فينام الليل فيفكر كيف لو جاء فلان أهداه الشيء الفلاني، ولو مر في الزجاج الفلاني وجد الصرة الفلانية، وكيف لو حصل أن فلان أعطاه مال فنسي هذا المال، فيأتيه الشيطان بأماني ويغره غرورا فيفتع عليه هذه الأماني والتسويفات، فيمضي هذا ليله الطويل في أحلام. لو حصل شيء ضائع، لو حصل هذه السرة، لو إنسان اشترى منه وترك عنه بقية 500 ريال وظنها 5 ريالات ولم يأتي بها، فيأتي بهذه الأحلام يستيقظها وماشي فوجد هذه اللقطة فيفرح بها كثيرا. إما أن يتناسى ما وجد فيها من وعد من وعيد، أو يعلم الوعيد يقول لي بها حاجة، أو لا يهم الوعيد يقول نتو في المستقبل. كثير مما تمر على الناس بعض الحالات في مثل هذه الأزمات، وهي مما يبتلي الله بها عبده. إن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن الإنسان سليم النية أو مريض القلب، لكن الله عز وجل يبتلي بعض عباده بالجهاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الله يعلم أن هذا إذا جاهد ما يجاهد عن إخلاص، ويعلم أن هذا لو جاهد فر، ويعلم أن هذا لو جاهد لخان إخوانه المؤمنين، ويعلم أن هذا لو جاهد صبر. فيريد الله كشف علمه في الظاهر، لأن الله عز وجل ما يعاقب العباد على حسب علمه، لا، ما يقال فلان أنه لو جاهد يخون فنحن نعلم خيانته قبل أن يخون فيعاقب، لا، هذا ليس، الله عز وجل منزه عن ذلك ولا يفعله سبحانه، إنما عقوبته تحل لمن فعل المعصية. الله عز وجل يقول أتظنون أنكم تدخلوا الجنة ولما لأجل جهادكم، أو لأجل أن ترغبون في الجهاد، والله عز وجل ولما، كلمة لما في اللغة العربية زي كلمة لم في النفي، لم يأتي زيد يعني ما حصل منه إتيان ولا مجيء، وإذا قلت حضر الطعام ولما يأتي زيد، لم ولما تجزم الفعل المضارع، إذا قلت لما يأتي زيد معناته ما حصل منه مجيء لكن سيأتي، أنت جازم بإتيانه. وإذا قلت حضر الطعام ولم يأتي زيد معناته أنت ما جاء لكن لا تعلم يأتي ولا ما يأتي. عرفنا هذا؟ لم تتكلم على حضوره في المستقبل أو عدم حضوره، لكن إذا قلت أما في هذا الوقت فأنت جزمت بنفي إتيانه. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي لم يظهر ولم ينكشف، لكن يعلم الله في المستقبل وينكشف ويظهر، فيعلم الله العلم الأول ثم يظهر ويرى سبحانه ما وقع من هؤلاء فيعاقبهم على ما وقع منهم. علمنا ذلك. يبتلي الله بعض عباده فيأتي، يشوف إنسان ماشي في الطريق في سيارة أو يحمل على كتفيه أو على رأسه ويسقط منه ذاك المال أو يسقط منه ذاك المتاع، ما ينبهه، قل دعه حتى يمر ثم يأخذه بعده. فهذه الفتن الذي مرت على بني إسرائيل يمر بعضها على بعض هذه الأمة، والله عليم بمن هو مصلح وغير مصلح. فإذا هذا جاء وأخذها به ولم يندم ولم يحصل منه توبة فأمره إلى الله فيعاقبه بالدنيا والآخرة. أما لو حصل منه توبة وحصل منه ندم فأمره إلى الله عز وجل. فهذه التي الذي عنده هذه الظلامات وهذه الأمور لأجل أن يتخلص من بقائها عنده لا بد من إعادتها لأصحابها. ويبقى التساؤل حينئذ إذا علم الله منه الصدق والإخلاص وكثرة الصدقات والندم فإن الله يرضي المغصوب يوم القيامة بفضله وكرمه سبحانه. نعم اقرأ ما بعده. ففي ذلك جمع بين مصلحتي ومصلحة المال لكن بشرط الضمان، لأن الصدقة بدون ما ذكر إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل وهو غير جائز. إذا المال يقول المال الذي جمع من نار حرام الأولى به تصدق به، إنه بقاه عندك به إضاعة لأنك تموت ويأتي ورثة لا يعلمون الحلال والحرام فيأكلون فأنت ضعت المال. فالأحسن بدل إضاعته أنفقه أو يكون مال ويتلاشى لا يبقى طويلا يأكله الزمن، إما تأكله دواب الأرض أو ينقص. الأحسن حفظا لهذا المال لأصحابها تصدق بها عنهم ويبقى في ذمتك أنت مطالب، لو وجدته يوما من الدهر تدفعه إليه. عند حكام المسلمين في جهة تسمى بيت المال، بيت المال هي جهة ذات ذمة، بمعنى أن الحاكم قال إذا وجدتم أموالا لا يعرف أصحابها أو أموالا ضائعة لم نعلم ضاعت ممن أو أموالا تركها أموات لا يعلم لهم ورثة خذوها فضعوها في بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين مصرف لحقوق المسلمين، يزوج الفقير ولا عليه كارثة ينفق عليه فيها، والضعيف الذي هو تهالك ما وجد كذا طعام وزوجة وزوج منها، أو في في في نفق أو كبري للمسلمين ما عند الحاكم أموال يستطيع أبني بها مرافق المسلمين أبنيها من هذه المصالح، فهي من أموال المسلمين. فإذا قال إذا أدأها للحاكم درأ ذمته، فإذا وجد شيء مال ضائع ادفعها إلى الحاكم فالمحاكم يسجلها في بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين اختلفوا فيه، أهو وارث يرث من لا وارث له أو من لا أو المال الضائع الذي لا يعرف مالكه، أو أن بيت المال مال المسلمين إنما هي جهة فقط لحفظ أموال الناس. هذا يترتب عليه مسألة فقهية، لكن الشاهد أنه لو أعطاها للحاكم ويعلم أن الحاكم حريص على على على حفظ مال المسلمين فيعطيها إياه تبرأ ذمته، تبرأ مو تروح لأي جندي تخفض هذا المال، لا في جهات معينة، في جهات للأشياء الضائعة للأمانات المفقودة تذهب إليهم يسجلونها وتعلم أنها حفظت ما يتلاعب فيها فتبرأ فيها الذمة. نعم. وفي الغنية عليه ذلك، ونقل أيضا على فقراء مكانه إن عرفه، يعني تصدق بها لكن على تصدق بها على فقراء مكان المالك عن المغصوب منه إذا عرفت ذلك. نعم. لأن دية قتيل تؤخذ عليه، ولم يذكر أصحابه. أراد أن يقول ما الدليل على أن الغاصب إذا أراد أن يتخلص من الأموال التي عنده ينفقها بين فقراء الحي الذي كان يسكنه المغصوب؟ إيش الدليل عليه؟ قال الدليل على ذلك أن القتيل إذا وجد في قرية لا يعلم قاتلهم يجهل قاتله فالدية عليهم كلهم يطالبون بدفع هذه الدية، ما يقال الدية طالب بها أهل القرية الفلانية البعيدة وليتوازعوها بين القرى الأخرى؟ لا، الدية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره إنما هي على الشخص الذي وجد، على القتيل الذي وجد في القرية ولا يعلم قاتله. قال علمنا كذلك من هذا الدليل أن المقصود يتصدق به على فقراء المكان الذي كان يعيش فيه المغصوب منه إذا علم ذلك. نعم، اقرأ ما بعده. ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة، لكن نقل إبراهيم بن هاني يتصدق أو يشتري به كراعا أو سلاحا يوقف هو مصلحة للمسلمين. وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف ربه، قال يوقفه على المساكين. وذكر في الفروع توجيها على أفضل البر، وقال الشيخ تقي الدين يصرفه في المصالح، وقاله في وديعتي ونقله عن العلماء. وعنه لا يجوز التصدق بالمغصوب كالرواية في اللقطة، فعلى هذا له دفعه إلى نائب الإمام كالضوال. كالضوال يعني كضالة الإبل والغنم والأشياء المهائم. نعم، تفعل هذه فائدة. نعم، تقرأ. رهن ووديعة كغصب، قاله الحارث وغيره. وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا، نص عليه. الرهن والوديعة كالغصب، لو إنسان وضعت عنده رهون أو أنه أقرض أناسا فوضعوا عنده رهونا، بعضهم سدد وبعضهم مات وبعضهم عفى عنه الزمن ولا يعلم أصحاب هذه الرهون، قال حكم المغصوب. فقد الودائع، كثير من الناس يضعوا ودائع عن فلان ثم يذهبون، إما ينسونها أو يموتون، فهذا حكمها حكم الشيء المغصوب. علمنا. قال يتصدق بها، فإذا أراد التصدق بها وكان هو فقير شديد الحاجة، هل له أن يأكل منها ولا ما يأكل منها؟ هو تاب وحب يتخلص من هذه، ثم كان به حاجة وقال تصدق بها الفقراء وهو أحدهم. قال هذه مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان تاب توبة صادقة وهو أحد المحتاجين له أن يأخذ منها، الآخر قال لا، ليس له أن يأخذ منها لأنه يتخلص بها، يتخلص منها ويصدق عن أصحابها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إسدال اليدين في الصلاة؟ السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، فإذا أسدلت لغير العذر فهو مخالف للسنة. نعم. ما حكم دعاء القنوط في صلاة الصبح في عهد كثرت فيه الفتن؟ يسمى قنوط النوازل، إذا صارت المسلمين نازلة. إيش معنى نازلة؟ يعني حصلت فيهم بلية من البلايا، إما مستضعفين انتهت دممهم أو مجاهدون أو عدو ظهر وخشوا منه، أو سيل جارف مقبل عليهم، أو صواعق وحرائق في مكان، فلهم أن يقنطوا في الصلوات لا تقص، وبعضهم جعلها صلاة الصبح. أما القنوط الذي هو سنة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ما في غيره، بس هالكلمات. فهذا القنوط الذي علمه صلى الله عليه وسلم الحسن إنما يقوله في الوتر آخر ركعة في صلاة الليل من السنن، إذا قمت للتهجد أو النوافل فقل هذا الخنوف قبل الركوع أو بعد الرفع منه، كلاهما جائز، لكن عمل أكثر الناس من الصحابة أنه بعد الرفع من الركوع، فهذا قنوت مستمر في الوتر. أما ما عداه فيسمى قنوت النوازل، وبعض الأئمة رأوا أن القنوت هذا هو في الفجر اجتهادا منهم رحمهم الله، لكن الصواب كما علمتموه. نعم. هل تجوز صلاة جماعة في المسجد بعد صلاة الجماعة الأولى؟ المالكية يرون أن الصلوات في المساجد التي هي كالحرمين يجوز فيها إنشاء جماعة ثانية، في غير الحرمين لا يرونها، يقولون لأنك لو أعدت الجماعة الثانية ففيه طعن على الإمام، يأتيه الشيطان يقول شوف هذا الجماعة ما يحب يصلي ورائي، أنهم لا يرغبون الصلاة خلفي فهم منشقون، وكره من ذلك رحمه الله. والصحيح أن صلاة الجماعة إذا ما استطاع الإنسان فاتته الجماعة مع إمام فوجد جماعة يصليها في أي مسجد كان. نعم. ما حكم قراءة سورة ياسين عن الميت أثناء دفن؟ أثناء الدفن ما ورد، لكن حين الاحتضار قد تقرأ عليه، في حديث جهاد أخذ بهذا المعنى، أما أثناء الدفن ما ورد. نعم. اغتصب بضاعة وردها بعد أن نزل السعر عما كان عليه حين الغصب، هل يضمن الغاصب هذا الربح الذي فوت عن المقصود منه؟ نعم، هذا مر علينا أن الزيادة يضمنها الغاصب، يعيد المغصوب ويعيد الزيادة التي كانت موجودة أثناء غصبه. خرجت من اليمن وقصدت العمرة ولكن لم أدخل في النسك، وذلك بسبب نزولي في جدة للراحة، ثم خرجت للعمرة، فهل عملي تام أم علي شيء؟ واحد خرج من بلده للعمرة لا لشيء آخر، فإذا تجاوز الميقات غير محرم فعليه دم، وآخر له عمل في جدة ما قصده العمرة لكن يقول لي رغبة في العمرة بعده، هذا يذهب إذا انتهى عمل يحرم من المكان الذي هو فيه. أما من خرج بسفر لقصد العمرة إذا تجاوز الميقات فعليه دم. نعم. إذا وجد الإنسان شيئا مفيدا ملقى في مجمع النفايات في مكة هل يجوز له أخذ والانتفاع به؟ لا يجوز أخذ، يعني شيء مفيد لا أدري ما معنى مفيد، يعني الفائدة أمر نسبي، واحد يلتقط علب العصيرات لأجل أن يبيعها هذه مفيدة، لكن صاحبها رماها عمدا فزهدها فخذها يا أخي. كمن مر بحائط، ايش معنى الحائط؟ يعني بستان، ووجد تحت العريش عنب ساقط او رطب او فاكهه، وتعلم ان اصحابها بعد الجني زهدوا فيها فكلها ولا تستاذن، فاذا علمت ان اصحابها انما ما استطاعوا التقاطها لشغلهم بشيء اخر ويعودون اليها فلا تاكل الا بعد استئذانها. وفي اشياء في الضوال ضاعت في ذلك كساعة وغيرها من الأشياء يعلم أن أصحابها ما فرطوا فيها، لكن خرجت إما عن غفلة أو بعض الأطفال كذا، فمثل هذه إذا وجدتها ما يصح التقاطها، إذا أنها في مكة ما يصح، لكن إذا علمت أنها تتلف ولأجل أن تؤجر خذها فبعها وتصدق بثمنها فلك أجر ثمن تلك الصدقة، أن تحفظت لأصحابها ونفعتهم في هذا إذا علمت أنها تقرأ، أما لقطت مكة لا تحل بحال. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ضال البقر؟ هل يأخذها أو يتركها حتى يجدها صاحبها؟ البقر والإبل، أما الإبل فلها أصحابها، نهى صلى الله عليه وسلم عن ضوال للإبل، قال ما لك مالها، دعها يا أخي معها سقاءها ووكاءها، سقاها بطنها فيها موية تصبر على العطش ومعها الخف تمشي تسلك الطريق لا تحمي نفسها من الذئب. لكن الغنم لك أن تلتقطها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها. فإذا جاء صاحبها بعد أشهر وطالبه بعلفها وأعده إليها، وإلا فهي لك. امرأة مات ابنها اختناقا أثناء رضاعها له وبسببه، هل عليها كفارة قتل خطأ أم ماذا؟ إيش قال؟ امرأة مات ابنها اختناقا أثناء رضاعها له وبسببه، أي بسبب الرضاعة، هل عليها كفارة قتل خطأ؟ عليها كفارة، عليها كفارة. الأم إذا في أثناء النوم دهست ابنتها فماتت أو خنقتها فماتت عليها كفارة وعليها شيء من الدية. لكن غدا إن شاء الله أحضر الجواب، لا تحضره جيدا. نعم. قد انتهيت من العمرة، فهل يمكن لي أداء عمرة أخرى عن والد المتوفي، علما بأني مصري قادم من المدينة المنورة؟ إذا رجعت للمدينة أو رجعت إلى مصر إن شاء الله ثم جئت فأتي بعمرة. ما أنت بمكة تخرج من مكة لأجل عمرة، هذا ما أعرض عن الصحابة رضي الله عنهم. يسأل في أي ساعة يبدأ موعد التهجد وفي أي ساعة ينتهي؟ ما لا ساعات، إنما هي أوقات فضائل. التهجد بعد النوم، التهجد بعد النوم، إذا نمت بعد العشاء ثم استيقظت فذاك التهجد. أفضله آخر الليل، سدس الليل الأخير قبل الفجر بساعتين أفضله ذاك الوقت. نعم. ومتى تكون صلاة الشروق؟ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، إذا علمت أن الشمس طلعت وأصبحت مرتفعة عن الأرض حيد رمح قامة إنسان فصل حينئذ، وأفضلها حين يشتد الحر. هذا يسمى صلاة الشروق، وهي صلاة الضحى. صلاة الشروق الذي يجلس بعد الصبح في مكان يذكر الله حتى تشرق الشمس، إذا شرقت وارتفعت عن الأرض إذا رفع صلي ركعتين. وفي صلاة الضحى هذه أفضلها حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل إذا مشيت في الشمس على الرمال يحرقها الرمل تهرب منه، ذاك الوقت أفضلها قبل الظهر بساعة أو ساعتين. ذاك وصلى الله على نبينا محمد وآله.